لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لقد عظم السلف الصالح عبادة النظر والتفكر. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار، ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم. وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته، لكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره. انتهى كلام الغزالي رحمه الله. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والحديث متفق عليه. إذن هذه هي ثمرة التفكر. ومن ثم أثر عن السلف الصالح آثار كثيرة تدل على شدة تعظيمهم لعبادة التفكر والنظر واهتمامهم بها. فعن الحسن البصري عن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وعن عود بن عبد الله قال: سئلت أم الدرداء رضي الله عنها: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء رضي الله عنه؟ قالت: التفكر والاعتبار. وعن محمد بن واسع أن رجلا من البصرة ركب إلى أم ذر بعد وفاة أبي ذر رضي الله عنه يسألها عن عبادة أبي ذر، فأتاها فقال: جئتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر رضي الله عنه. قالت: كان النهار أجمع خاليا يتفكر. وعن محمد بن كعب القرظي قال: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر، أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا، أو قال: أنثر نثرا. والهذ هو القراءة بسرعة. وقال الحسن البصري: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: الفكرة نور تدخله قلبك. قال: وبلغني عن سفيان بن عيينة قال: التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ وعنه أنه كان يتمثل: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وعن يوسف بن سعيد بن مسلم قال: قلت لعلي بن بكار: كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله كثير الصلاة؟ قال: لا، ولكنه صاحب تفكر، يجلس ليله يتفكر. وقال الفضيل بن عياض: قيل لإبراهيم رحمه الله: إنك لتطيل الفكرة. قال: الفكرة مخ العمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وبكى رحمه الله يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. وقال أيضا: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. وعن ذي النون قال: تنال المعرفة بالنظر في الأمور كيف دبرها، وفي المقادير كيف قدرها، وفي الخلائق كيف خلقها. وعن عصام بن يزيد قال: ربما كان يأخذ سفيان الثوري رحمه الله في التفكر فينظر إليه الناظر فيقول: مجنون. وعن عبد الأعلى بن زياد الأسلمي قال: رأيت داود الطائي رحمه الله يوما قائما على شاطئ الفرات مبهوتا، فقلت: ما يوقفك هاهنا يا أبا سليمان؟ قال: أنظر إلى الفلك كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله تعالى. ومر الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة، أي عاهة أو مرض دائم، فجلس يحمد الله ويبكي. فمر به رجل فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء، فذلك الذي أبكاني. وعن سلام قال: أتي الحسن بكوز من ماء ليفطر عليه، فلما أدناه إلى فيه بكى وقال: ذكرت أمنية أهل النار قولهم أن أفيضوا علينا من الماء، وذكرت ما أجيبوا به إن الله حرمهما على الكافرين. وقال خليفة العبدي: لو أن الله لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، يعني لأن أحدا لا يمكن أن يرى الله عز وجل في الدنيا، لو أن الله لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، ولكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء، فطبق كل شيء وملأ كل شيء ومحى سلطان النهار، وتفكروا في مجيء هذا النهار إذا جاء فملأ كل شيء وطبق كل شيء ومحى سلطان الليل، وتفكروا في السحاب المسخر بين السماء والأرض، وتفكروا في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وتفكروا في مجيء الشتاء والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق لهم ربهم حتى أيقنت قلوبهم، وحتى كأنما عبدوا الله عن رؤيته. ما رأى العارفون شيئا من الدنيا إلا تذكروا به ما وعد الله به من جنسه في الآخرة من كل خير وعافية. وعن سليمان بن إدريس المقري قال: اشتهى الحسن بن صالح سمكة، فلما أتي بها ومد يده إلى سرة السمكة فاضطربت يده، فأمر به فرفع ولم يأكل منه شيئا، فقيل له في ذلك فقال: إني ذكرت لما ضربت يدي أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فلم أقدر أن أذوقه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.